الذي يتكاسل عن الصلوات هذا ينظر في إنسان له وينصح أن يزيل الموانع ويأتي بالأسباب التي تكون سببا في حسنه وتحريضه على الإتيان للجماعة. ما يستدل بحديث سفيان جماعة الوطار النبي صلى الله عليه وسلم له من المشركات في زوجته فقال أني قالت أنه ما يصلي فجر فقال أني يعني غلبي قال من فعل ذلك حتى يصلي. وذكر ذلك الأخوة أنه هناك من استدل بحديث صفوان أنه استكت زوجته أنه لا يصلي واعتل بأنه كثير من أن يغلبه النائم لكلها أعلم النائم تعرفون أن النائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ ولكن على الإنسان أن يأتي بالأسباب التي تعينه على الإتيان بالصلاة جماعة فمنها أن ينام مبكرا حتى يستيقظ للصلاة في وقتها بخلاف ما إذا ساهر أول الليل أو ثلثي الليل أو ذلك فإنه غالبا يستغرق في النوم سيما إذا كان شابا ويصعب عليه أن يقوم للصلاة. ومنها الاهتمام مشاهد أن الإنسان إذا اهتم للصلاة وألقى لها ماله فإنه إذا قارب وقتها اهتم لها بخلاف من لا يهتم بل يكون بارد القلب فإنها طالما ينتبه إلى الأذان ويسمع المؤذن ولو أذن عنده 20 مؤذنا. ومنها أن يكثر من يقوى ولكن مجال واسع في هذا الباب. وقالنا أي يوم لو طلب من أخوة من أخوة من أخوة من أخوة لا طاعة لمخلوقه ما فيه تصالح. قال أبوك مثلا قال أخوته صلي معنا تأخر معنا أنه يصلي في البيت قال مثلا أخوك تأخر صلي معي أو أبوك تأخر صلي معي حتى تحصل من فضيلة الجماعة وصلينا في البيت إذا نهت في المسجد صليت أنا واحد يسلت من فرد ما حصلت بفضيلة الجماعة. نقول لا بل اذهب إلى المسجد وأد الصلاة وبين لهم عذرك وبين لهم همهم وأنهم أخطأوا حيث دعوك إلى أن تترك الصلاة وأخطأ ذلك الوالد أو الأخ له حيث تأخر عن أداء الصلاة من جماعة المساجد. الشبه الذي قاله الشيخ بعض الجماعة كلها نقصها سياق الشيخ حديث ابن عباس فلا صلاة له قالوا انها يعني لا صلاة كاملة في حديثه الأول انه لا تبدل مع الغزل الحديث يقوم الصلاة على صلاة المخطوبة قالوا مع لا صلاة لا صلاة كاملة بينها قرب بثلاثة على كل حال حتى لو كان له صلاة فإنها أولاً ناقصة ثانياً لا يلزم أن يكون له يعني ما يمتنع أن يكون له صلاة وهم على ذلك مستحقون لعقوبة ومذنبون ذنبا حراس لما يتنعون ما يذهبون المسجد بحجة أنهم ربما يضيقون المسجد كبدهم يصلون في يعني العشاء في البيت هذا هو اللي يعني واقع في كثيرا المساجد واسعة ولا تضيق بالمسلم غالبا وعلى كل صحيح أن بعض الحارات لو اجتمع لها المسلم امتلأت المساجد ولكن في إمكانها إذا امتلأت زاد من توسعتها ويذهب إلى المسجد الثاني والثالث فلا يكون هذا عذرا لها. إذا كان مسجداً يعني عاماً له أبواب على الطرق والشوارع وفيه مؤذن رسمياً وإمام رسمياً يؤذن في الأوقات ويجتمع فيه الجماعة يصلي فيه من مرة ويصلون فيه المجاورون ولو أنه في بيت هؤلاء

ان كثيرا من المشرقين ياتون مسرعين ويسلمون ولا يكبر احدهم التحريه بل يكبر الركوع فيترك ركلا وفي تكبيره التحريم تكبيره الحرام تبطل صلاته لترك ركل وبعضهم قد يكبر تكبيره الاحرام وهو منحني فاجازه بعض العلماء انه يكبرها وهو منحني ولكن الجمهور على انه يكبر وهو قائم ثم ينحني يكبر للتحريمه وهو قائم لانه الاصل ثم ينحني الى الركوع واما القول الثاني الذي يقول انها لا تدرك الا بادراك قراءه فيها قراءه الفاتحه ونحوها فنقول هذا قال اختاره البخاري في رساله القراءه خمس الامام جزء القراءه خمس الامام ونقل عن جماعة من الصحابة أيضا كأبي هريرة وغيره وحل له على اختياره قوله بفرضية القراءة خمها الإمام للمأمومين وذلك أن الذين خاصموه وقالوا لا تجب القراءة على المأموم قالوا له نحن نصحهم ركعة من أدرك الركوع ولو لم يقرأ فإذا صحت ركعة المسبوق الذي أدرك الركوع ولم يقرأ فكذلك تصح بقية ركعاته التي لم يقرأ فيها واكتفى بقراءة الإمام فلما كانت هذه حجة قوية لهؤلاء الذين يرد البخاري عليهم احتاج أن يرد القول من أصله فقال لا نقبل قولكم ولا نقول إن من أدرك الركوع مدركا للركعة بل لا تدرك الركعة إلا بالقراءة بإدراك القراءة التامة قراءة الفاتحة والقيام ثم بعد ذلك الركوع واستدل بعلو الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الختام على أن القراءة واجبة ومسألة وقال فيها من أراد ذلك فليقرأ هذه الرسالة المشهورة ولكل حال قول الجمهور هو حوجه وكونها مثلا يعني على ما استنبطه البخاري لا يملك لان ان تصح الركعه الاولى لاجل المسبوق ولم يقرا فيها ويلزمه بقيه الركعه ان يقرا. شيخ الالباني يقول